ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام يفصل في هذه المسألة وهو متفق عليه قال في طريق الهجرتين لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق مقلد بمعنى أنه عمل ما يعمله أهل بلده فوقع في الشرك بمعنى أنه تلبس بالشرك مسألة الأسماء انتهينا منها الآن البحث في هل يعذب أو لا يعذب لابد من تفصيل ولابد من تفرقة بين مقلد ومقلد قال وهو الفرق بين مقلد يعني قلد غيره وتلبس بالشرك تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه تمكن بمعنى أنه يستطيع أن يتعلم الحق لكنه لم يبذل السبل فترك هذا يسمى ماذا؟ قلنا مرارا هذا لا يسمى جاهلا إلا باعتبار تحقيق المناط فقط وإلا في الشرع فيسمى معرضا ولا يسمى جاهلا فإذا قيل العذر بالجهل لم يدخل فيه هذا النوع الذي علم بالقرآن وسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم بل قد يعمل بأركان الإسلام الخمسة ثم بعد ذلك يقال فيه جاهل هذا لا يأتي على قواعد الشريعة وأصول الشريعة بل يقال في هذا النوع إنه معرض فلا يدخل أصلا تحت مسألة العذر بالجهل إذا مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنهم هذا نوع ومقلد آخر لم يتمكن من ذلك بوجه لو بذل ما بذل لما استطاع أن يصل إلى من يعلمه ولما استطاع أن يصل إلى من يبين له أن ما أنت فيه هو شرك منابذ لي للشريعة الله عز وجل بل جاءت الرسل كلها وأنزلت الكتب من أجل إبطاله وإحقاق التوحيد هذا مقلد لغيره يعني تلبس بالشرك فوقع فيما وقع فيه غيره صار مقلدا لكنه لو بذل وسعى ليحصل العلم بالتوحيد لما تمكن بوجه من الوجوه هذان مقلدان قال والقسمان واقعان في الوجود يعني الوجود الذي هو الواقع فيه مقلد من هذا النوع وفيه مقلد من هذا النوع قال فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه كذلك المتمكن الذي يستطيع أن يسعى إلى طلب العلم ويسأل أهل العلم ويعرف أن ما فيه شرك لكنه ترك وأعرض حينئذ يكون تاركا للواجب لأن المراد هنا كما ذكرنا سابقا ومرارا لا يظن الظان أن كل شخص لابد أن يأتي إليه الرسول ولابد أن يأتي إليه ورثة الرسل والأنبياء لا بل الواجب عليه أن يسأل هو الذي يتحرك وهو الذي يسعى ويحصل أما إذا نظرنا إلى أنه لابد أن يبلغه وأن يطرق على بابه عالم من العلماء فيقول له التوحيد كذا والشرك كذا هذا لا ينبغي أن يتصوره طالب العلم لو تصوره لحكى أن الناس كلهم على جهل وليس الأمر كذلك بل الأصل في كل مسلم بلغه القرآن وبلغه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى بنفسه وأن يسأل وأن يتعلم ويطلب العلم ويرحل من أجل طلب العلم قال والقسمان واقعان في الوجود فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله انتبه مقلد متمكن الذي قلنا الأولى أن يسمى بل يتعين أن يسمى كما هو في الشرع يسمى معرضا إذن المعرض هو المقلد لغيره فتلبس بالشرك حينئذ هل يعذر أو لا يعذر؟ نقول لا، هذا لا عذر له عند الله. فإن مات حكمنا عليه بكونه في النار في الآخرة، إن مات ما هو على ما هو عليه من الشرك حينئذ نحكم عليه بكونه من أهل النار، لأنه هذا هو الأصل. من علمنا أنه مات على الكفر والشرك حينئذ وجب اعتقاد أنه من أهل النار. مسألة أخرى، يدخل النار أو لا ليس من شأنك، وإنما الواجب أن تعتقد ما دل عليه الشرع. وقد دل الشرع على أن من مات على الشرك والكفر الأكبر وهو قادر على أن يسأل لكنه ترك فأعرض، حينئذ هذا يعتبر كفر إعراض زيادة على ما هو فيه من الشرك. قال لا عذر له عند الله، حينئذ لا يكون من أهل الامتحان وأهل الاختبار كما قد يكون الشأن في من لم تبلغه الدعوة أو أهل الفترات كما يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما العاجز عن السؤال والعلم مقلد الذي لو بذل ما بذل لما استطاع أن يصل إلى من يعلمه التوحيد يبين له أن ما فيه هو الشرك بالله العظيم. قال وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا، أحدهما مريد للهدى يعني عنده إرادة يريد الحق ويريد الصواب، مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. فهذا النوع الذي لم يبلغه شيء عن النبي، لم يسمع بنبي من الأنبياء ولم يبلغه شيء من القرآن، بل لم يسمع أصلا به بالقرآن ويكون فردا من الأفراد أو نحو ذلك، حكمه في الدنيا أنه كافر ليس بمسلم، وهذا محل وفاق، بمعنى أنه تنزل عليه أحكام الكفار والمشركين، وهذا محل إجماع. حتى ابن القيم رحمه الله تعالى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في المستقبل أنه يرى أن أهل الفترات رجح ما عليه جمهور أهل العلم، وهو أنه يمتحن في الآخرة، بمعنى أن الله عز وجل يختبرهم، والله أعلم به بكيفية الاختبار حينئذ، لكن يبقى النظر فيه في الدنيا. فحينئذ حكى الإجماع على أن أهل الفترات الذين لم يسمعوا برسول ما فضلا عن كتاب مع رسول أنهم كفار في الدنيا تنزل عليهم أحكام الكفار. فلو وجدنا ميتا أو عائلة ميتة ودعوا بأنهم لم يبلغهم رسول ما حكمهم وهم أموات؟ نقول هؤلاء لا يصلى عليهم، بل لا يغسلون ولا يكفنون ولا يورثون ولا يترحم عليهم في الدنيا، هم كغيرهم من الكفار المشركين الذين تعمدوا الكفر والشرك، لا فرق بينهم، وإنما الفرق يكون في الآخرة. ولذلك بين رحمه الله تعالى أن الخلاف بين العلماء في أهل الفترات الخلاف في الآخرة فقط، هل يمتحنون أم أنهم يؤاخذون بما فعلوا في الدنيا، حينئذ يكون مآلهم في النار خالدين مخلدين فيها، هذا الذي وقع فيه النزاع. أما في الدنيا فلا نزاع، محله إجماع، حينئذ من لم يبلغه رسول فهو كافر في الدنيا، فكيف من سمع بالرسول، فكيف من سمع بالقرآن، فكيف من يتلو القرآن، من يتلو القرآن فكيف بمن يصلي مع المسلمين ثم يقع في الشرك الأكبر؟ هل هذا يعذر بالجهل كما يدعيه أهل الجهل؟ قل لا، لا لا يمكن أن يقال بأن هذا لا عقلا ولا فطرة ولا شرعا. قال رحمه الله تعالى فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة، حينئذ هو في الدنيا كافر مشرك تنزل عليه أحكام المشركين، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. إذن هذا النوع قسمان، يعني الذي لا يتمكن من العلم فصل فيه رحمه الله تعالى، الأول أنه يريد الهدى فهذا حكم أهل الفترات، الثاني لا يحدث نفسه بإرادة الخير والهدى. قال فالأول المريد للهدى يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني المعرض راض بما هو عليه، لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، يعني لو قدر لما بال بشرع ولا بتوحيد ولا بشرك، وإنما هو على ما هو عليه، لم يرد الخير ولم يبالي، فاستوى عنده ماذا؟ العجز والإمكان. قال: وكلاهما عاجز، كلاهما يعني المريد للهدى والمعرض كلاهما عاجز، وهذا أي المعرض لا يجب أن يلحق بالأول، لا يمكن أن نسوى بينهما. الشرع فرق بين النيات، مريد الخير ليس كمن يريد الشر أو لا يبالي بشرع ولا غيره، حينئذ الأعمال والنيات التي لا يصاحبها عمل ثم فرق بينهما في الشريعة، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول المريد للهدى كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، فنحكم عليه في الدنيا بالكفر والشرك، وأما الآخرة فمرده إلى الله عز وجل. والثاني المعرض كمن لم يطلبه بل مات على شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه. قال رحمه الله تعالى: ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض، كل منهما عاجز، لكن الطالب عجزه يجعل له مكانة عند ربه جل وعلا، حينئذ يمتحنه في الآخرة، وأما المعرض فهذا عجزه لا يكون سببا في نفي حكم الآخرة عنه. قال: فتأمل هذا الموضع، والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق، حينئذ هذا النوع نحكم عليه بكونه في الدنيا أنه كافر مشرك، وأما في الآخرة فلا نحكم عليه بجنة ولا نار، لأنه عاجز عن الوصول إلى الحق. قال: والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمر بعينه قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه. ومراد بهذه الجملة رحمه الله تعالى هذا النوع الذي يتحدث عنه ممن له حكم أهل الفترات، لا نحكم عليه بعينه بكونه من أهل النار، وإن كنا نحكم عليه في الدنيا عينا، نقول زيد من الناس الذي ألحق به أهل الفترات أنه كافر مشرك، وأما في الآخرة فهذا أمره إلى الله عز وجل. وأما كون زيد بعينه وعمر بعينه قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دانا بدين غير دين الإسلام فهو كافر، يجب أن تعتقد أن كل من دانا بدين غير دين الإسلام فهو كافر، لأن الله تعالى لا يقبل من الناس إلا دينا واحدا وهو الإسلام، والإسلام هو عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص، فإذا عبد الله تعالى وعبد معه غيره هل أتى بالإسلام؟ الجواب لا. إذن الإسلام له حقيقة لابد من الإتيان بها، فإن لم يأتي بها فليس بمسلم. فهذا الذي توجه إلى القبور وزعم أنه مسلم، وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وحج إلى آخره، بل ولو كان من أهل العلم وكتب في التفسير والحديث وغير ذلك، إذا توجه إلى القبور فصرف إليها أنواعا من العبادات، قلنا هذا انتقض عنده الشهادتان، لا إله إلا الله وكذلك شهادة أن محمد رسول الله، لأنه لم يأتي بالإسلام الحق، لأن الإسلام قلنا هذا لفظ شرعي له حقيقة شرعية، والتوحيد هذا لفظ شرعي له حقيقة شرعية، والشرك كذلك لفظ شرعي له حقيقة شرعية، يعني الذي تكلم بالتوحيد فسر معنى التوحيد، والذي كلف الناس بالتوحيد بالإسلام فسر معنى الإسلام، فإذا أتى بمعنى ليس هو المعنى الذي أراده الله عز وجل لا يكون مسلما، لا يكون مسلما البت، سواء فسره بعبادة المقبول أو غيره مع الله عز وجل أو فسره بغيره كما يفسره بعض الزنادقة الآن يرى أن الإسلام هو الديمقراطية التي يحكم بها الناس، قل هذا دين ليس هو عين الإسلام الذي أراده الله عز وجل، وإن جعل لها سمة أو وصفا يؤسلمها إن صح التعبير كما يقول الديمقراطية الإسلامية، قل ليس هذا كاليهودية الإسلامية والنصرانية الإسلامية والمجوسية، لا فرق بينها البتة. فإذا قال الديمقراطية الإسلامية قلنا هي بعينها اليهودية الإسلامية، هذا دين وهذا وهذا دين، وكذلك ما يتعلق بغيرها من الأديان. فإذا فسر الإسلام بالديمقراطية الإسلامية كما يزعم قلنا هذا الإسلام ليس هو الله، ليس هو الإسلام الذي أمر الله تعالى به العباد، وإنما أمرهم بأن يحكموا شرع الله عز وجل، وأن الشعب لا نصيب له ولا حظ، لا قليل ولا كثير البتة، وليس الشعب له شرعية، وليس كما يقول بعض المرتدين شرعية الشعب فوق شرعية كل شرعية، ولا يحكم شرعية الشعب شرعية البه، هذا كله كفر، بل من لم يكفره فهو ملحق به، هذا مجمع عليه، وهذا مما يستوي فيه العامة والخاصة، لا يجوز لأحد أن يقال هذا الكلام فيه وفيه، قل لا هذا كلام رد عن الإسلام، بل من سكت عنه يلحق به إلا يكون ثم أمر آخر مما يتعلق به عدم القدرة على الإنكار. فالإسلام له معنى شرعي، لابد أن تعرف هذه القاعدة لئلا يلتبس عليك الأمر، لأن من يلبس في هذا الزمان كثر لا كثرهم الله تعالى. حينئذ قال الإسلام له حقيقة، له معنى. ما هو معنى الإسلام؟ عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص. فإذا لم توجد هذه الحقيقة حينئذ نقول هذا ليس بمسلم. فإذا ذهب إلى القبر فذبح له واستغاث به نقول هذا صرف العبادة لغير الله عز وجل، والإسلام هو صرف العبادة لله وحده دون ما سواه، إذن هذا ليس بمسلم. ولذلك قلنا فيما سبق لو نظرنا إلى مسألة العذر بالجهل وما يدعيه من يدعي بأنهم يعذرون، لو نظرنا إلى حقيقة الإسلام وعرفنا معنى الإسلام ونزلنا الإسلام الحقيقي الشرعي الذي أراده الله عز وجل على هؤلاء عباد القبور لقلنا بأن الإسلام غير موجود، وهو كذلك حينئذ قل له حقيقة لابد من النظر فيها. فكلام القيم هنا رحمه تعالى في كونه لا يحكم على زيد من الناس بعينه لا يأخذه أحد بأنه يعني رحمه الله تعالى بأنه لا يحكم على معين بالكفر البتة، لا، مر معنا في قوله السابق لأن هذا الكلام لاحق بالطبقة السابعة عشرة حيث قال فيها طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني مقلد. ثم قال رحمه الله تعالى وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار، فجعل عدم الحكم لهؤلاء بالنار من أقوال أهل البدع. إذا ما الذي يقابله؟ قول أهل السنة وما عليه عامة السلف هو أنه يحكم على المقلد إذا تلبس بالكفر وكان متمكنا حينئذ نحكم عليه في الآخرة، أما في الدنيا فمفروغ منه، نحكم عليه في الآخرة بأنه من أهل النار. إذا لو جعلت هذا الكلام بجوار كلام رحمه الله تعالى لعلمت أنه يعني ما يتعلق به بالآخرة وليس مراده ما يتعلق به بالدنيا. وقد اتفقت الأمة، هذا حكاية إجماع، على أن هذه الطبقة وهم المقلدون لرؤسائهم ويفعلون ما فعلوا من الشرك أنهم كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. إذن كلامه الأخير هذا في من لم تبلغه الدعوة، فنحكم عليه في الدنيا بكونه مشركا كافرا، فنحكم عليه في الدنيا بكونه مشركا كافرا، وأما في الآخرة فلا نحكم لأحد البت بجنة ولا نار. قال وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. هذا مر معنا التقرير فيما سبق، ويعني به الحكم عليهم في الآخرة. فكل من تلبس بالشرك ومات عليه فالأصل أننا نحكم عليه بالنار. فنقول زيد من الناس مات على الشرك وهو قادر على أن يسأل ويتعلم، حينئذ نحكم عليه بأنه من أهل النار. عدم الحكم عليه بكونه من أهل النار كما قال ابن القيم أنه من أقوال أهل البدع ولا يعرف عن أهل السنة والجماعة الباتة. أما عدم الحكم على المعين في الآخرة بالنار فهذا ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأهل الفترات ومن لم تبلغه الدعوة، وهو الذي يتكلم هنا عليه رحمه الله تعالى. قلنا فيما سبق لا يتمسك بكلام عالم فيجعل قاعدة وأصلا ويمكن حمله على كلامه الصريح المحكم الواضح البين، إذ هذا من سيما أهل البدع. أهل البدع يردون المحكم إلى المتشابه سواء كان في القرآن أو في السنة أو في كلام أهل العلم، وأهل السنة والجماعة يفسرون المتشابه الذي لم يتضح معناه بالمحكم سواء كان في القرآن أو في السنة أو في كلام أهل العلم. كذلك قررنا هذا في أول درس، وهذه من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. إذا تأصل عندنا أصل ما حينئذ ننظر في هذا الأصل وأدلته، ولذلك كلما تبحر طالب العلم في إثبات الأصل بأدلته حينئذ استطاع أن يحمل المتشابه على هذا الأصل، ولا يجعل هذا الأصل يعترض عليه بالصور والوقائع. بمعنى أنه إذا جاء نص من كتاب أو سنة أو كلام لبعض أهل العلم قلنا هذا الأصل مجمع عليه أنه لا يعذر أحد به بالشرك البتة، فكيف تأتي آية تنقض هذا الأصل؟ حينئذ صارت هذه الآية من المتشابه فنفسرها به بالمحكم، وكذلك السنة وكذلك كلام أهل العلم. فلا يقفن واقف مع كلام القيم هنا رحمه الله تعالى فيجعل الحكم عاما كلام ابن القيم في أهل الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. قال رحمه الله تعالى هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله عز وجل، وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب. يعني لا نحكم لمعين بثواب وعقاب، يعني جنة أو نار، هذا الذي يعنيه. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، هذا محل وفاق. لا أدري الذين يعذرون بالجهل ماذا يصنعون إذا كانوا يأتون بالآيات وبالأحاديث وكلام أهل العلم كله من المتشابه، ماذا يصنعون في مثل هذه الأقوال للعلماء؟ قال وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر. والقاعدة كما سبق تقريره أن من أظهر الكفرة كفرناه، هذا الأصل، ومن أظهر الشرك حكمنا عليه بكونه مشركا، هذا الأصل. كما لو نطق عندك كافر أصلي قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تنتظر حتى تأتي فتوى بكونه مسلما أو تحكم تعتقد عليه، تعتقد في قلبك أنه مسلم، وجب عليك أن تعتقد أنه مسلم، ولو انتظرت فتوى من هنا أو هناك كنت مبتدعا، لأن هذا لم يقل به أحد من السلف. كذلك من أظهر الكفرة فتعتقد أنه كافر، فإذا رأيت من يستغيث وسمعت من يستغيث بغير الله عز وجل وجب عليك أن تعتقد أنه مشرك، وإذا رأيت من يسجد للصنم وجب عليك أن تعتقد أنه مشرك كافر مرتد عن الإسلام، ولا تسأله ماذا تعني، ماذا تقصد، هل صدقت، هل كذبت، هل تعتقد أو لا، هذا كله من أقوال الجهمية وليس من أقوال أهل السنة والجماعة البتة، لأن السجود للصنم كفر أكبر عملي، وعرفنا أن الكفر العملي نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. الأصغر الذي يقال فيه كفر دون كفر، والأكبر كسجود الصنم، وعرفنا كذلك كالحكم بغير ما أنزل الله والتشريع، هذا كفر أكبر، بمعنى أن كل من تلبس به لا يشترط فيه اعتقاد البتة، وإنما يشترط الاعتقاد في الكفر الأصغر لأنه معصية من المعاصي. ولا شك أن من وقع في الزنا لا نكفره، من وقع في الربا لا نكفره، وإلا هذا صار مذهب الخوارج. لكن لو استباح الزنا قال هي مباحة حلال، واستباح الربا قال هو حلال، ماذا نحكم عليه؟ بالكفر الأكبر، مخرج من الملة. حينئذ حكمنا عليه بكونه كفر وخرج من الملة، هل هذا مذهب الخوارج؟ لا، ليس مذهب الخوارج. مذهب الخوارج عند من يعرف معنى الخوارج ويدرك معنى هذا المذهب وحقيقته، مذهب الخوارج يكفر بما لم يكفر به الله عز وجل، بمعنى أنه يجعل مناط التكفير كما أنه فيما هو كفر أكبر يجعل كذلك مناط التكفير هو المعاصي الكبائر، وهذا محل إجماع أنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع السلف. دل ذلك على أن ليس كل من كفر بالكفر الأكبر اعتقدنا أنه من الخوارج. فإذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة اشترطنا الاعتقاد، لأنه ماذا؟ لأنه معصية من المعاصي كالزنا والربا وغيره. وأما التشريع العام أو سن القوانين ولو كان قانونا واحدا وتشريعا عاما تعميمه على الأمة كل، هذا كفر عملي أكبر لا يشترط فيه اعتقاد. حينئذ فرق بين المسألتين. فكل من أظهر الإسلام حكمنا عليه بكونه مسلما، وكل من أظهر الكفر حكمنا على الكفر الأكبر حكمنا عليه بكونه قد كفر ومرق من الإسلام، بشرط أن يعرف المسلم ولو كان عاميا. ولا يشترط في تنزيل أحكام الكفر على فاعليه أن يكون عالما من العلماء، بل العامي فيما يتعلق بمسائل الشرك يجب أن يعتقد أن هذا شرك وأن فاعل الشرك مشرك، وإلا لما صح له توحيد، لأن الله تعالى جعل الكفر بالطاغوت ركنا في معنى لا إله إلا الله، ولن يصح لي موحد إلا إذا أتى بهذا الركن، صحيح أم لا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، آمن بالله في زعمه ولم يكفر بالطاغوت، هل استمسك بالعروة الوثقى؟ الجواب لا. إذن كيف يقال بأن العامية لا يكفر؟ قل لا، يجب أن يعتقد أن من استغاث بغير الله تعالى فهو مشرك، فإذا رأى من يستغيث وجب عليه أن يحكم عليه بذلك، وإلا صار عنده خلل في التوحيد. قال القيم رحمه الله تعالى: وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا. هذا جاري على ماذا؟ على ظاهره. أبناء المسلمين الأصل فيهم أنهم يلحقون بآبائهم فهم مسلمون، وأطفال الكفار ما حكمه؟ قل هذا كافر، الله عز وجل حكم بذلك، لا يسأل عما يفعل، هذا عمره شهر وأبواه يهوديان، حينئذ مات ماذا تصنع؟ تقول مات على الفطرة أو تقول يلحق بأبويه جاهل أو عالم؟ نكفره أو لا نكفره؟ إذا مات صغير وعمره شهر مثلا، حينئذ نكفره أو لا؟ نكفره أو لا؟ نعتقد كفره. طيب معذور بالجهل أو لا؟ فإذا كفرنا هذا النوع تبعا للأصل وهو لم يقع منه فعل ولا قول، فكيف بالذي يصبح ويمسي وهو يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله؟ هذا من باب أولى وأحرى. قال: وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار كفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا، لهم حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. إذن استثنى نوعا واحدا وهو الذي يكون مقلدا مريدا للهدى لم يتمكن من العلم بالتوحيد وما يناقضه، هذا النوع استثناه باعتبار الآخرة. أما في الدنيا فالأنواع كلها، المعاند والمقلد بنوعيه نحكم عليه بكونه مشركا كافرا. قال: وهو مبني على أربعة أصول. يعني هذا القول في المستثنى الذي جعل له حكم أهل الفترة، ليس مطلقا، الذي جعل له حكم أهل الفترة مبني على أربعة أصول. أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليهم، وذكر الآيات مر معنا شيء من ذلك. وقال: وهذا كثير في القرآن، يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة. فسرنا مجيء الرسول المراد به أن يسمع ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأن ثم قرآنا، يكفي هذا في إثبات الحجة. أما الذي لم يسمع البتة لعله وجد الآن في أدغال أفريقيا أو في أوروبا كما يعترض بعض القائلين بالعذر بالجهل، حينئذ قل هذا شخص. وإذا كانك إذا لم يسمع أو بلغه الإسلام مشوشا، حينئذ نقول هذا حكمه في الدنيا أنه كافر لا يصلى عليه إلى آخره، لا خلاف فيه. في الآخرة نقول الجنة والنار ليست إلينا، الله عز وجل بين لنا في مواضع أن نعتقد أن هذا إن مات على ما هو عليه أنه من أهل النار، وإذا لم يأتي حينئذ نقول حكم إلى الله عز وجل، فالجنة والنار ليست إلينا. فإذا وجد صنف من هذا النوع الذي لم تبلغه دعوة، لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع بالمسلمين، أو سمع بالمسلمين لكن على جهة مشوشة كقتلة إرهابيين ونحو ذلك ما يقول الزنادقة، نقول هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر في الدنيا كغيره، لأنه إما يهودي إما نصراني وإما مجوسي إلى آخره، ففي الدنيا هو كافر، في الآخرة أمره إلى الله، ليس إلينا أن ندخله جنة ولا أو نار، وإنما نحكم عليه في الدنيا. قال الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، أن العذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، متى يعذب الباري جل وعلا؟ قال بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها، أعرض سمع بالحجة وأعرض عنها، نسميه ماذا؟ نسميه معرضا. هذا النوع مع كونه قد وقع وتلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك، وهو كذلك كافر كفر إعراض، جمع بين الأمرين، الكفر يزيد وينقص، كذلك إنما النسيء زيادة في الكفر، والذي يجمع بين 10 نواقض ليس كالذي يجمع بين 5 نواقض، فرق بينهما، كلاهما كافر، كلاهما إن مات على ما هو عليه فهو في النار، لكن هذا يزيد عذابا على غيره، ولا يظلم ربك أحدا. إذن أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بموجبها، عدم إرادة العلم بها وبموجبها، وهذا جاهل ونحكم عليه بالكفر. الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، إذن يستحق العبد العذاب، عذاب الله تعالى، بأحد سببين، وقد يجتمعان، الأول الإعراض عن الحجة، ثاني العناد لها بعد إقامتها. قال فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. الأول كفر إعراض وهو الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى الناقض كم؟ العاشر، ختم به النواقض، قال العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه لا يسأل عنه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ذكر بآيات ربه بلغته الحجة ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. والمراد هنا بالإعراض الإعراض عن تعلم أصل الدين، يعني ما يحصل به الميز بين الإسلام والكفر، وليس المراد أن يعرض عن الواجبات تعلم الواجبات أو السنن، وإلا دخل فيه فسقة المسلمين، قل لا، المراد أن يعرض عن تعلم أصل الدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج كفر الإعراض أنه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، ومراده كذلك ما يتعلق به أصل الدين الذي يحصل به الميز بين المسلمين والكافرين. فالكفر الأول يسمى كفر إعراض، والثاني كفر عناد وهو كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله عز وجل، لم يجحد يعني لم يعتقد، لم يكذب، وإنما صدق، حينئذ كان كفره من جهة إبائه واستكباره. قال ابن القيم وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، انظر إلى التركيب، وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، هذا يأتي أو لا يأتي؟ عند أصحاب العذر لا يأتي، لماذا؟ لأنهما نقيضان. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة. إذن لم تقم الحجة وأثبت أنهم كفار وهم جهال كذلك، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. قال: وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل مع كونه كافرا. إذن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يستدل بها مستدل على أن من وقع في الشرك لا يسمى مشركا ولا يكون مشركا. قل لا، مناط الآية هو ماذا؟ هو نفي التعذيب، ثم هو كافر ولو كان جاهلا. ففرق بين مسألتين، فمن استدل بهذه الآية لا يدري ما يستدل به. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل.